يحتج بها ان الله في كل انسان وحسن له الكلام الذي بيناه عن التفسير. الرد عليهم هين وسهل. الذي يفسر الحديث عقولنا ام الحديث؟ كلام الله ما الذي يفسره؟ الله كلام او رسوله صح، لان الرسول مبين ونزلنا عليك الذكر وتبين للناس ما نزل عليه. انظر في هذا الحديث وفي روايه اخرى في تجميع الروايات، قال الله تعالى كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، ثم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، اي بقدرتي وباحاطتي ونصرتي وتأييدي. يبقى هذه معيه عامه صح، معيه خاصه احسنت، هذه المعيه الخاصه معيه النصره والتأييد. فبنصرتي ينتصر، فبقوتي يبطش، فبرضاي عليه لا يسمع الا ما يرضيني، فبحبه له لا ينظر الا لما يرضيني، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فهذا الرد عليهم، لان الحديث يفسر بعده ان معنى كنت سمعه اي بقوتي وقدرتي ونصرتي وتأييدي يسمع ويبصر ويبطش. هذه اي طائفه التي نفت العلو المطلق. والعلو المقيد طائفه اخرى هي التي نفت. ايه هو العلو المقيد؟ الاستواء على العرش. الذين نفوا هذا العلو هم الاشاعره الذين اطلقوا عليهم متكلمي اهل السنه والجماعه، وهم محرفي الكلمة عن مواضيع، يحرفون الكلمة عن مواضيع. قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى. قالوا عندنا مصور، القاعدة التي قعدناها للإخوة في الأسبوع الماضي، الأصل في اللفظ أن يكون على ظهيره حتى تأتي قرينة تصرفه من الظهر إلى المؤول اللي هو التأويل. طب لو مفيش قرينة مفيش مصور، يبقى التأويل باطل مردود ولا حق مقبول؟ باطل مردود لو مفيش مصور صح ومفيش قرينة. قالوا لا، عندنا المسوغ وعندنا القرينة من لغة العرب. هذا الشعر لبيت قاله من الأخ ابن خطب، استوى بشرا على العراق من غير ريف ولا دم مهراق. فطبعا مش ممكن استوى هنا على واستقر صح، هنا بمعنى ايش؟ استوى اول ما دخل الرعب دب في اهل العراق فتركوا العراق، فسلموا له المدينة دون عراقة دماء. قالوا هذا المسوغ لنا. وانتم ايها المجسمة لو قلنا بقولكم ان استوى على العرش يعني على واستقر لوازم باطله. شوف انتوا ايش فعلتم. اولا لو قلتم ان الله استوى يعني على واستقر على العرش، والعرش هو السرير صح، اللازم الاول الباطل هو ان هناك مماثله، المماثله بين الله وبين العرش، والعرش ده مش محدود ولا محدود؟ محدود صح. العرش حتى ولو وسع وكبر السماوات والارض فهو ايش؟ محدود. والعرش محدود، ولو حدثت المماثله فقد جعلتم لله حدا. وهذه تجسيم، ونفر من هذا، ونحن نفر هم يتهمون باطلا يعني. قال واللازم الثاني الباطل ايها المجسمه، يقصدون اهل السنه والجماعه، اللازم الثاني الباطل اننا لو قلنا ان الله استوى على ان الله استوى على العرش بمعنى على واستقر، فالله يحتاج الى هذا العرش بمعنى ليقرب الى الانسان. أنا الآن جالس على هذا السرير فأنا أحتاج إليه، بمعنى لو تهرب من تحتي أقع، فأنا أحتاج إليه إلى هذه لأنه يسندني، مفهوم ولا لا؟ فهم قالوا لو قلتم بهذا القول على واستقر على العرش كما تقولون بقولكم هذا أيها المجسمة، جعلتم الله جل وعلا الغني محتاج إلى العرش. قلنا نرد عليكم أولا ثم نرد على لوازمكم الباطلة هذه. الرد الأول أن نقول الله جل وعلا قد أثبت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وبالفطرة وبالعقل أنه فوق العرش. كما أسلفنا الأدلة السابقة الكثير، الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فأثبت الفوقية وأثبت الاستواء على العرش. فنقول لكم الاستواء على العرش الأصل فيه الاستواء في اللغة، إن كان بمعنى الابتلاء سنعرفه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول هو المبين عن الله. إن لم نعرفه من الرسول سنعرفه من ينقل عن الرسول وهم الصحابة أو سبعين أو سبع سبعين قرون خير الثلاثة. تعالوا ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن على عرش استوى عن الثولة؟ لم ينقل بحديث ضعيف ولا موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تعال إلى السبعين الذين نزل القرآن بلغتهم وفهمهم لكلام الله وحفظت ذهنهم وهم يعلمون ان الله اذا خاطبهم فهموا كلامهم. قالت ام سلمه